بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الحسن قال رحمه الله: وفي تحرير معناه اضطراب. ما معناه؟ يعني كثرت تعاريفهم واختلفت، هذا الاضطراب كثر واختلاف، كثرت واختلفت. الأول أخانا عبد الله: ما عرف مخرجه واشتهر رجال، ما عرف مخرجه واشتهر رجال. عرف مخرجه أي كون الحديث يمنيا شاميا جازيا، يعني من طريق، عرف أبي قتادة، عرف بالزهري، عرف بسفيان، وهكذا. واشتهر رجاله بمعنى شهرة دون الصحيح، اشتهر شهرة لكن دون الصحيح، لم يبلغ الصحيح. هذا الاحتمالات من عند أهل العلم، لا أنها احتمالة صحيح ثاني في الواقع. أما قوله عليه مدار أخذ الحديث وتقبل أخذ العلماء واستمع من الفقهاء، هذه كلها إضافات ليست من الحد، أوصاف للحسن وليس لمن أيضا، فليس هو عليه مدار أكثر الحديث. هناك أحاديث صحاح أيضا إما توازي أو أكثر منه، ونعم هذا هو. إذن الحد هذا هل هو من الحدود الجامعة ولا مانع، وليس على طريقة الحدود. اعتذر بعض العلماء قال كأن الخطابي كان يعبر من رأسه، يعني عندما يشرح قال والحسن كذا كذا، ما أراد يضع حدا. والخطاب هذا عالم كبير جدا في اللغة، في اللغة والحديث، وله كلام جزل جدا رحمه الله. نعم. القول الثاني إسقاط كلام، وقال بعدها الحسن ما سلم من ضعف الرواة. أحسن، لا بأس. السؤال الثالث عندك، أجب. أيوة، ماذا قال؟ ألا يكون راويه متهما، وألا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. طيب، ما معنى قوله أن يسلم راويه من أن يكون متهما؟ عند من؟ ما شاء الله، تمام، لا يكون متهما كذب ولا كذابا. إذن يكون إيش؟ قد يكون سيلهب ويدخل فيه ثقة، بس صدق ما شاء الله، يا تمام، كلكم فاهمون هذا. فإذا كان الراوي غير متهم ولا كذاب، والحديث غير شاذ، وروي من غير وجه، يعني له طريق أخرى، فماذا يكون عند الترمذي؟ حسن، كلام مثل العسل. هل في أحد يفهم غير هذا الفهم ولا ما فهم هذا؟ كلكم فاهمون؟ الله يرضى عنكم، تعاليم. إذن هذا قوله. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني انظر، ما وجه الإشكال عند ابن أخينا البيضاني؟ السؤال: أعتني بتعريف الترمذي للحسن. هذا الآن مقدمة السؤال. ألا يكون في إسناده متهم ويروى ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ما شاء الله. طيب، الترمذي أحيانا يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف يكون حسنا وشرط الحسن أن يروى من غير وجه؟ وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيكون غرابة إيش؟ يكون غرابة إيش؟ نسبية. لا، تكون الغرابة هنا يا شيخ رجال، من يجيب؟ عنده بيرفع يده. يعني بهذا اللفظ المذكور لا يروى إلا من هذا الوجه، أما بمعناه فقد جاء من طرق أخرى. هل فهمتم جواب الإشكال؟ وسيأتي معنا هذا كلام في الاختيار الحديث، وسيأتي معنا في المعرفة، وسيتكرر معنا في شرح العلل نفس الكلام. بس هذه الآن مقدمات لا بد تفهمها، فيشهر عليه في المستقبل الزوائد. تعريف ابن الجوزي ماذا قال عند أصحاب الجهادة؟ آخر واحد عند أخينا حفظه الله صاحب الحلة، ماذا قال ابن الجوزي في تعريف الحسن؟ وما هذا العذر؟ لا أحد يعتذر به، لا أحد يعتذر يقول أنا ما حضرت. يعني لا تذكر لي هذا، إذا أنت غبت لا تقول أنا ما حضرت، لأن هذا غير عذر في علوم الآلة. إذا لم تحضر إيش المطلوب؟ تكون المراجعة أضعاف أضعاف لتدرك. نعم، عند الذي قبلك مباشرة دق عليه وقل عندك إيش ما ضعفه محتمل يسوء العمل به. وهل هذا حد مسلم؟ لماذا؟ لأن قوله ضعف محتمل غير مضبوط عند أخينا الذي على السارية حفظه الله. عندك حفظك الله، تعريف ابن الصلاح ماذا قال؟ ما لا يخلو سنده من مستور لم تحل هريته. من حفظ هذا الحدود الآن سيأتي في اختصار الحديث وصارت عنده جاهزة، سيأتي معرفة جاهزة، يعني سيوفر الجهد لمسائل جديدة. تمام، أيوة. ما لا يخلو سند مستور لم تحل أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن قد عرف مثله أو نحوه من وجه آخر. طيب هذا الأول، وهذا ينزل على الحسن لغير، ينزل نحن نقولها نحن، ما قالها ابن الصلاح. ابن الصلاح لم يقول حسن لغير وحسن لذاته، نحن نقول ينزل على الحسن لغير نقال يروى من غير وجه. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لقصوري عنه بالحفظ والإتقان، ومع ذلك يتبع عن حال عن حالي من يعد تبرد منكرا مع عدم فوز العلة. هذا ينزل على تلذاته. يعني خلاصته، يعني أن خلاصته القسم الأول من لم تتحقق أهليته، بمعنى خلاصته يأتي حديث في سنده من ليس قويا بذاته، مستور لين ضعيف سيء الحفظ، هذا خلاصته، وروي نحوه من غير وجه، جاء من وجه آخر، فبمجموع الطرق يصير حسنا لغيره. الثاني أن يأتي الراوي دون رجال الصحيح، يعني خفيف الضبط، صدوق ليس ببأس حسن الحديث، ولا يعد ذلك الخبر الذي انفرد به منكرا، لأن الصدوق إذا انفرد بالخبر أحيانا يعد تفردات الصدوق والثقة منكرة خطأ، هذا لا يكون، هذا الراوي ليس هذا مما رواه منكرا، فيحكم عليه بأنه ماذا؟ حسن لذاته. هذا التقسيم من ابن الصلاح أول تقسيم وقع على حقيقة الحسن، أول تقسيم وقع على حقيقة ماذا؟ الحسن. وإن كان في عباراته ما لا يسلم في العبارات هذه، لكنه قسم الحسن تقسيما حسنا. ثم الذهبي رحمه الله تعالى ماذا قرر بعد هذه الأقوال؟ بعد هذه الأقوال ماذا قرر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى؟ نعم، عند الأخ الضالعي جميع الأحاديث الحسان، وهل أصاب؟ لم يصب، فقد استقر الوضع. إذن بين لنا على ماذا استقر الحسن على التعريف الحدلاتي. الأول حسن لذاته، أولا تقول انقسم إلى قسمين. كان شيخنا مقبل إذا سأل عن حسن فمن أجاب قال هو ما جاء متصلا من العلم خفيف الضبط إلى هذا معلم، ويجلس اجلس اجلس ويمر على كثير من الحلقة اجلس اجلس حتى يقول ينقسم الحسن إلى قسمين. فمتى قال ينقسم إلى قسمين؟ يقول أصاب. لكن يجوز أن نأتي بتعريف الحسن لذاته ولغيره كما بينا لكم في المختصر، واضح؟ ثم يقسم إلى قسمين. نعم، فالآن الحسن على قسمين. القسم الأول وهو طيب اختر واحد من جواريه مجاوريه، إذا ما جاء مضاف ضاف من جبر، إذا اعتضد ما بما يصلح للعرض، إذا اعتضد ما في العرض خلاص حققوا هذا الكلام. هذا الآن خلاصة، يعني خلاصة هذا كلام العلماء الذي مر معنا. الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وهو ما جاء بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند عن مثله أو أرفع منه، متصل السند غير معلل ولا شاذ. والحسن لغيره ما جاء مضاعفا بضعف المنجبر إذا جاء ما يعضده مما يصلح للعضد. قال قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، على إشكال. ما وجه الإشكال؟ نعم، ما وجه الإشكال؟ من يرفع يده؟ عندك يا صالح، أنت صالح، أنت صالح، هناك ظننت صالح، هذا كلام ها عندك كيف؟ يعني لا، يعني موجه الإشكال هذا حديث حسن صحيح. الجواب الإشكال أن الحسن إيش؟ أنزل في الرتبة والصحيح أعلى في الرتبة، كيف يكون حسن صحيح في وقت واحد؟ هذا وجه الإشكال، فهمتم ولا لا؟ مفهوم؟ الإشكال كيف يقول في خبر هذا حديث حسن صحيح؟ هذا لماذا؟ لأن الحسن قاصر والصحيح أقوى أعلى منه، فكيف يكون حسنا صحيحا؟ والجواب عن الإشكال، الجواب عن الإشكال تمام ما شاء الله حميد، يعني للعلماء أقوال. القول الأول له إسنادان، إسناد صحيح وإسناد حسن، إسناد صحيح وإسناد إيش؟ حسن. فمن هنا قال حسن صحيح، واضح؟ القول الثاني ما ذكرته لكم أمس، نعم عندك، يعني الناظر إلى الراوي عنده شيء من القوة الصحيح حتى بلغة صحيح، شيء من إيش؟ من الضعف فينزل الحسن، مثل ما تقول المجد، وهذا قول ابن كثير وقول بعيد باطل. القول الثالث ها؟ لا لا لا، ما قد وصلنا عن الترمذي القول الثالث، لا باقي قول، باقي قول، يعني الآن ذكرتكم ثلاثة أقوال له إسنادان. القول الثاني مز يعني من جانب حسن من جانب صحيح، وهذا قول ابن كثير واستبعده العلماء. القول الثالث عند أصحاب الجهاد عنده، لا لا لا لا لا، القول الثالث سهل بسرعة يعني هكذا ها عندك. أنا بنا أدور عليك ما رأيت هاي الله. هذا قول أحسن يعني حسن ألفاظه، الألفاظ جزيلة. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وفهم، هذا ألفاظ قوية جزيلة. يقول حسن حسن اللفظ وهو ضعيف الحديث هذا، لكن يقول المراد بيزالة اللفظ، وهذا قول من عبد البر. بقي قول، بقي قول عند الشيخ يوسف أحسن حسن عند يعني الراوي هذا مختلف فيه، فعندنا صدوق وعند غيرنا ثقة، فهو حسن أو صحيح، حسن على قول أو صحيح على قول آخر. عيد من يعيد الأقوال كلها، من يسرد الأقوال كلها، قم أنت صاحب النظارة أن يأتي بإسنادين إحداهما حسن والآخر صحيح. واحد اختلف على الراوي، فبعضهم يقول صدوق وبعضهم يقول ثقة، فهو حسن أو صحيح. أو أن يكون الحسن لغويا من خلال إزالة اللفظ وقوتها، يعني أن يكون له إسنادان ذكرها، وأن يكون قويا عند قوم، قاتل عند قوم، صدوقا عند آخرين. نسي هذا، بقي هذا، خلاص. هذه الأربعة الأقوال، أقواها أكثر ما قال العلماء له إسنادان، أكثر من قال يعني أكثر علماء يقولون يكون له، يأتي بسند حسن وسند إيش صحيح. والصحيح، والصحيح على ما ذكر لكم أمس عندك أنه إذا جاءنا خبر، خبر صحيح، خبر صحيح وجاءت له طرق، جاء من طريق أو طريقين أخرين، فهنا نحكم عليه نقول إيه حسن صحيح، حسن لاشتماله على شروط الحسن، وصحيح لاشتماله على شروط الصحة. وقلنا حسن صحيح، صحيح إذا تعد طرقه لأنه جاء الصحيح من آخر. فسؤالي هل كل صحيح حسن عندك عبد الرحيم؟ ها كل صحيح حسن؟ جاء عبد الرحيم قال إيش نعم. في أحد يخالفه؟ أين هشام؟ ها سافر؟ لا خليه. لا لا هل كل صحيح حسن؟ تجيب أنا أكثر أقول لك ضع علامة صح أمام العبارة التالية، كل صحيح حسن صح ولا خطأ؟ خطأ خطأ. لماذا؟ لا يكون الصحيح حسن إلا إذا جاء من طريق أخرى. هل فهمتم هذا؟ إذا جاء حديث معنا صحيح بشروط صحة، فإذا جاءنا من طريق أخرى قلنا إيه حسن صحيح. هل دخلت يا يوسف؟ تأكدوا لها قليل، ما عليكم هو هذا قليل قليل يدخل. فهم؟ إمتى نقول هل كل صحيح حسن؟ الجواب لا، إنما يكون صحيح حسن إذا تعددت طرقه. هل كل حسن صحيح؟ هل كل حسن صحيح عند عبد الرحيم كل حسن يكون صحيحا؟ لا يكون. لا يعني لو قلت لك لو كتبت لا اكتب صح خطأ كل حسن صحيح، ستقول خطأ، ليس كل حسن صحيح. لماذا؟ لأنه قد يأتي ليس في سنة المتهم، قد يأتينا مثلا صدوق ما هو ثقة، ويأتي طريق أخرى أضعف منه، جاء منه جن آخر، فيكون هنا حسن ولا يكون صحيحا، ما بلغ درجة الصحة، ما بلغ درجة الصحة. خلوكم معي، العلماء في هذه القضية يعني طولوا فيها. قول الترمذي حسن صحيح إشكال قديم اهتم به العلماء، ونحن معاشر طلبة العلم نحتاج أن نفهمه وأن نستوضحه. فقبل أن يعني نهيب بالأقوال في ومشاكل هذه القضية، نقول نحن نناقشها في جامع الترمذي على وجه الخصوص في قضية حصرية. ثم هل لو جئنا بالقول الصحيح سنسلم ونقول مقبول صحيح أو حسن؟ الجواب لا، كل حديث للترمذي يحتاج إلى إيش؟ إلى بحث. هذه مقدمة تسهيلية من أجل لا تكترث بالموضوع. هل فهمتم معي يا رجال؟ كل حديث في الترمذي يحتاج إلى بحث. فصارت القضية نظرية ندرسها ونناقشها لنفهم كلام العلماء في هذه القضية. العلماء قالوا وجه الإشكال فيه، وجه الإشكال كيف جمع بين الحسن والحسن إيه قاصر خفيف الضم والصحيح تام، فكيف يجمع لنا في هذا الحكم بين القصور والتمام في آن واحد؟ هذا مشكلة. أجاب العلماء بعدة أجوبة. الأول له إيش إسنادان، إثنان الراوي مختلف فيه، فمنهم من يقول صدوق وآخر يقولون ثقة، فهو حسن عند قوم ثقة عند قوم صحيح عند قوم. ثلاثة مشتبه بين الحسن والصحة، فلا أنت تجزم بأنه صحيح ولا أنت الذي تنزل إلى الحسن. هذا جاء بابن كثير رد العلماء قالوا هذا ضعيف جدا. أربعة أن لفظه حسن من حيث جزالة اللفظ، هل واضح؟ هذا واضح. وأنت لو دخلت في بحر حسن صحيح غير هذا كثير، يعني كتاب هكذا يطلع كلام العلماء في حسن صحيح في نحو 200 صفحة. شيخنا مقبل قال أول ما نلقى الترمذي نقول له إيش قصدت بقولك حسن صحيح في يوم القيامة؟ إذا جينا يوم القيامة قال نمسكه ونقول له إيش تشتي حسن صحيح؟ فهم؟ العلماء قالوا هذا كلام، هذا هو المشهور في كتب المصطلح. الذي ليس مشهور في المصطلح وهو الصحيح أن الحسن عندنا واسع، الحسن عندنا إيش؟ واسع، فيشمل واحد الثقة بجميع مراتبه، ثقة حافظ، ثقة وسط، ثقة في أدنى مرات التوثيق. اثنين الصدوق، ثلاثة ضعيف خفيف الضعف. كل هؤلاء ممكن يطلق الترمذي عليهم بأنه إيش؟ حسن بشرطين، مع هذا شرطان. الشرط الأول إيش؟ واحد لا يكون شاذا، اثنين يروى من غير وجه. جاءنا حديث ثقة، من يأتيني بحديث صحيح جاء من وجهين؟ ولو من الأحاديث التي ذكرتها لكم، ولو من الأحاديث التي قد ذكرتها لكم حديث صحيح جاء من وجهين. مثلا كل معروف صدقة، من صحابي أحمد؟ ها؟ لا، أخرجه مسلم، أخرجه أحمد، أبو هريرة أخرجه أحمد. جابر عند من؟ انظر معي، نأتي الآن مثال على ثقة. واحد كل معروف صدقة، جاء من حديث من؟ جابر عند من؟ عند البخاري. ومن عند مسلم؟ حذيفة عند مسلم. هذا صحيح، هذا جابر حديث صحيح، إذن ثقة، وجاء من وجه آخر، فماذا نسمي هذا عند الترمذي؟ حسن. لا نسمي حسن، خلق من صحيح، نحل قضية حسن، نسمي حسن لأنه توفر فيه الشروط، جاء من طريق ثقة ليس بشاذ، لا يكون شاذا، وروي من غير وجه. هذا الحديث حديث جابر ما حاله عند الترمذي؟ يقول إيش؟ حسن، لأنه شروط الحسن عنده، شروط الحسن موجودة. عندنا نحن أيضا شروط الصحة موجودة فيه، مفهوم معي؟ مفهوم؟ طيب، هذا قال ويروى من غير وجه، جاء من وجه آخر، بما أنه حسن عند الترمذي وصحيح في نفس الأمر واشتمل على شروط الحسن، لا ليس بالشاذ، روي من غير وجه وهو صحيح في نفس الأمر، فنقول حسن إيش؟ صحيح. حسن اشتمال على شروط الحسن، ثقة ليس بشاذ، روي من غير وجه، فهو حسن صحيح. إذن نقول الحسن الصحيح هو الصحيح إذا جاءت له طرق أخرى. لخصنا الصحيح إذا تعدد الطرق. هذا الكلام خلاصة كلام الحافظ بن رجب وكلام شيخ الإسلام بن تيمية، هذا خلاصة كلام الحافظ بن رجب وكلام شيخ الإسلام بن تيمية، وانحل الإشكال. طيب، هل كل صحيح حسن؟ متى يكون صحيح ولا يكون حسن؟ إذا كان صحيحا فردا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو صحيح ولا يقال في حسن لأنه لم يأتي من وجه آخر، يصلح. هل بينت هذا؟ وهل كل حسن يكون صحيحا؟ لا، ليس كل حسن صحيح، لأنه قد يأتي حسن ولا يترقى إلى درجة الصحة فيكون حسن غير صحيح. ومتى يكون حسنا صحيحا؟ الصحيح إذا تعددت طرقه. هل فهمتم؟ وإذا جاء يوم القيامة سنقول للترمذي هل أنت من أهل الجنة؟ ننظر كيف الجنة والنار، ما عاد ما نحن في قدر حسن. ولولا أن هذا مذكور في كتب العلماء ويلامس الطلاب كثيرا ما ناقشنا أصلا، لأنه عندي قليل الثمرة، طويل الذيل قليل النيل، ما في ثمرة كبيرة، لأنه أي حديث معك في الترمذي يحتاج إلى إيش؟ إلى بحث ونظر، وهناك الشيخ الدكتور خالد دريس معاصر درس قضية الحسن في 5 مجلدات. هذا التوسع بس العلم الآن كثر جدا وسهولت البحث وسهولت آلات البحث. درس الحسن في 5 مجلدات هذا القضايا وغير القضايا كل طب ساسي في الحسن خرج منه إيش قضية. والله المستعان أهمني الآن أنكم فهمتم إن شاء الله. قال شيخنا ابن وهب وصلنا عند هذا. قال شيخنا ابن وهب هذا كله مررت عليه أمس وأنا مؤمن أنني سأعيده اليوم لأن العلم العلوم الآلة هذا ليس كل ما يصل عند الطالب يدخل في ذهنه يحتاج إلى إيش تكرار حتى تدخل. فمن ها هنا المراجعة جزء من الدرس. مراجعة عبد الملك القبلية جزء من الدرس لا يتجزأ، والمراجعات الخاصة جزء من الدرس. لمن أحب نستمر سيأتي هناك كتب أكثر وأكبر ومسائل أدق فلا بد من هذا. قال رحمه الله تعالى وقال شيخنا ابن وهب. من هو ابن وهب هذا يا رجال؟ ابن دقيق العيد صاحب المقترح صاحب الاقتراح صاحب الاقتراح الذي هذا ملخصه. قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا، يعني القول الأخير عندما قال والحسن يشق أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، فرد عليه ابن دقيق العيد قال فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. قد قال يعني بهذا ابن عبد البر قال يعني وهذا حديث حسن في حديث موضوع حسن اللفظ حسن اللفظ، ورد هذا الإلزام التبريزي وابن الملقن والبلقيني والحافظ بن حجر قال هذا إلزام عجيب لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن صحيح فحكمه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا. يعني ماذا قال حسن صحيح هذا يقول في اللفظ إذا كان جزلا حسن من حيث لفظه صحيح من حيث سنده ولا يكون ولا يطلق على الموضوع ولا يطلق على الموضوع. بس الحافظ رجب الحافظ بن عبد البر أخرج حديثا بلفظ ما شاء الله جزل قال وهذا حديث حسن وهذا حديث إيش حسن. قال ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. يعني أنتم قلتم إذا قال حسن صحيح فجمع بين القصور وبين التمام، لا إنما يكون القصور ماثلا موجودا إذا قال بصفة واحدة هذا حديث حسن فهنا القصور موجود، أما إذا قال حسن صحيح فقد خرج عن القصور. هذا كلام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد إيش معنى دقيق العيد؟ إيش معنى دقيق العيد؟ فكروا قليلا. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن صفة واحدة. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك. وعليه عبارات المتقدمين قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. أولا أبين لكم كلام ابن دقيق العيد ويعتبر إضافة إلى ما سبق. يقول ابن دقيق العيد معروف أن صفات القبول تختلف، فليس كل الرواة على مرتبة واحدة. سبق معنا في الصحيح أن هناك حافظ في أعلى مراتب الضبط، وهناك ثقة في أوسط مراتب تام الضبط، وهناك ثقة في أدنى مراتب تمام الضبط. فيقول هؤلاء الرواة على مراتب مختلفة، وهناك دون ثقة في أدنى مراتب الضبط وهو الصدوق نزل في آخره في آخر المقبول. وكان العلماء في من تقدمنا لا يفرقون بين الحسن والصحيح، فكلها مرتبة واحدة، مرتبة إيش؟ القبول. صحيح البخاري، صحيح مسلم، ما قال صحيح وحسن، قال صحيح، فأدخلوا الحسن إيش؟ ضمن الصحيح، أدخلوا الحسن ضمن الصحيح ولا بد. فهنا يقول إذن، هل يقول الحافظ ابن دقيق العيد، فإذا وجدت الدرجة العليا وهو ثقة حافظ لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، يعني يكون حافظا صدوقا، فكونه حافظ ثقة كبير دخل الحسن وارتقى إلى إيه؟ إلى الصحيح. فوجود الدرجة الدنيا لا ينافي وجود إيه؟ الدرجة العليا. نعيد الآن، قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. هل فهمتم هذا؟ تفاوت درجات الثقات مفهوم عندكم صح؟ إذا قلنا ثقة حافظ، ثقة وسط، ثقة أدنى مراتب التوثيق، صدوق، هذه كلها مراتب مقبولة ولا لا؟ كلها مقبولة. يقول كالتيقظ والحفظ، قال ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدنيا وهي أدنى مرتبة في القبول إيش؟ الصدوق، كالصدق مثلا وعدم التهمة، لا ينافيه وجود ما هو أعلى من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي الدنيا، إذا قلنا هذا ثقة معنا قد جاءت درجة الدنيا وزاد حتى وصل الدرجة إيش؟ العليا. فيقال فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار إيش؟ العليا. بمعنى خبر الثقة لو نزلنا سنقول صدوق حسن، وإذا أعطينا مرتبة قلنا صحيح. فوجود العليا لا ينافي وجود إيش؟ الدنيا. ويلزم من ذلك أن يكون كل صحيح إيش؟ حسن. لماذا؟ هذا ثقة، هذا حافظ ثقة، هل وصل إلى درجة صدوق؟ صدوق وزاد. يقول فأنا إذا قلت صحيح هذا باعتبار العليا، ولو قلت حسن هذا باعتبار لو نزلت أدنى مرتبة. هل فهمتم هذا؟ وهذا قول غير صحيح، لكن ذكره وناقشه العلماء على هذا. وليس كل صحيح حسنا، لكن على هذا القول إذا قلنا باعتبار العليا صحيح وباعتبار الدنيا حسن، نعم، لكن لا يسلم لعدم وجود واقع يوافقه في كلام الترمذي رحمه الله تعالى. قال وعليه عبارات المتقدمين، قد يقولون فيما صح هذا حد الحسن، هذه العبارة وحدها مسألة وحدها، إطلاق الحسن عند المتقدمين، إطلاق الحسن عند المتقدمين، إطلاق الحسن عند المتقدمين. بعض العلماء كالبخاري كأحمد كيعقوب بن شيبة يقولون حديث حسن وهو إيش؟ وهو إيش؟ صحيح. قال ها، يقول ابن دقيق العيد، قد استعمل العلماء يقولون هذا حديث حسن وفي الحقيقة هو صحيح، فحكمهم بالحسن عليه على أدنى مراتب إيش؟ القبول. هذا ما يأيد كلامه. قلنا لا، أحيانا كانوا يطلقونه حسن ويريدون به الصحيح، ولم يكن هنالك قصدهم أن الحسن مرتبة خاصة، كانوا يدخلون حسن في ماذا؟ في الصحيح. مثلا البخاري سمى صحيحه صحيح، الصحيح المسند من سنن النبي وأخباره وأيامه، فأدخل الحسن لا لأنه أدنى مرتبة، إلا لأنه كله مرتبة واحدة، مرتبة إيش؟ القبول، مرتبة القبول. أرجو أن يكون فيهم إلى هنا، وأرجو أن تكون الخلاصات التي رجحناها مفهومة. فمعكم كيف تراجع؟ أولا تحفظ كلام العلماء في تعريف الحسن، ثم تدخل في قضايا حسن صحيح وإشكالاته. أولا معنى حسن صحيح هو الصحيح إذا تعددت فيه أربعة أقوال أو خمسة أقوال في معناه، والصحيح أنه الصحيح إذا تعددت طرقه. إشكال إذا قال حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، فمعنى الغرابة هنا غرابة كتبية، أي أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإلا فالحديث قد جاء من طرق أخرى. هذا جواب الإشكال، وانتهينا إلى هنا. الآن مراتب الحسن، يعني نحن نقول مثال الحسن جاءنا على كل على الحسن بعشرات الأمثلة. فمثلا يقول بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن، كم معنا حديث بها؟ عشرات الأحاديث، فما جاءنا بمثال واحد، جاءنا بعشرات الأمثلة، هذه السلسلة كل ما رأيته بها فهو حسن. هذا مراده رحمه الله. قلت فأعلى مراتب الحسن، وكما أسلفنا أن سبحان الله جعل الله لكل شيء قدرا، كل هؤلاء ثقات بس هذا أرفع وهذا وسط وهذا دون، كل هؤلاء علماء بس هذا أعلم وهذا دون وهذا دون. هذه مراتب الناس خلقها الله عز وجل هكذا. فكذلك الحسن هذا أعلى مراتب الحسن، هذا أوسط مراتب الحسن، هذا أدنى مراتب. كذلك الضعيف الصالح في الشواهد، هذا في أعلى مراتب الضعف الصالح في الشواهد، وهذا في أوسطها وهذا في أدناها. هكذا جعل الله لكل شيء قدرا. قال فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة البشيري، بهز صدوق، وكذلك والده وجده صحابي. وقد احتج بهذه السلسلة جماهير العلماء وجعلوها من مراتب الحسن، وربما صححها بعض كأبي داود وابن معين والحاكم، وهذا محمول على أن الحسن عندهم داخل في الصحيح كما هو معلوم عند المتقدمين من علماء الحديث. ونص على حسن هذه النسخة المؤلف فقال له يعني بهزا نسخة حسنة عن أبيه عن جده، وهذا قول شيخنا الوادعي، وبهذا السند في الأمهات الست 13 حديثا. البخاري تنبيه، علق البخاري منها في صحيحه، علق البخاري منها صحيحة ونبه الحافظ أنها 13. شيخنا كان يحسنها وما أخرجها في صحيح المسند، وما أخرجها في صحيح المسند. قال وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه مسألة خلف العلماء في عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، بس الراجح الذي عليه جماهير العلماء أن جده من هو؟ عبد الله بن عمر. عمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص. كم في هنا جدود؟ ظلوا معي، قم يا ابني. عمر معك الكتاب عندك، عمر هذا الأول، وشعيب الثاني، ومحمد الثالث، وعبد الله بن عمر الرابع. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني الظاهر هذا عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر. إذا قلنا عمر عن أبي عن جده، من جده؟ لا، جده محمد. ثم عيو لا عمر عن أبيه عن جده، من جده؟ جده محمد، ومحمد ليس بصحابي، فتكون السلسلة كلها مرسلة على هذا القول. لكن قال العلماء المراد عن جده هو من؟ عبد الله بن عمر. وحصل خلاف ونقاش بين العلماء، المحققون وجماهير العلماء والمحققون منهم على أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده المراد بجده من هو؟ عبد الله بن عمرو. هل فهمتم هذا؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. فطائفة العلماء قالوا هذا السند ضعيف، لأن جده محمد مرسل، ومحمد نفسه ليس بثقال كبير. فهمتم معي؟ القول الثاني وقول جماهير العلماء وهو الصحيح المرجع عند أهل العلم والمحققين منهم، أنه إذا قال عن جده فالمراد به من؟ عبد الله بن عمرو. تفضلوا، هل فهم هذا يا رجال؟ ايش وجه الاشكال فيها؟ عن جده، هل مراد الجد الاقرب ام الجد الابعد هو الصحابي؟ الجد الابعد هذا هو الراجح. عمرو بن شعيب هو نفسه هذا. يقول هذا عمرو بن شعيب، وهذا هو عمرو بن شعيب، هو اسم مركب، يعني واحد اسمه عمرو بن شعيب، هو نفسه واحد. كلام صحيح، هذا قول جديد اضيفه. لا، هو اسمه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، بس هذا قول لو احد قال به قول حلو هذا، يعني لكن ما أحد قال له، بس كلام طيب. ابن شعيب من أبوه؟ لا، هو عمرو بن شعيب ولا عمرو بن محمد بن عبد الله بن عمرو؟ هذا عمرو بن شعيب، هذا عمرو وهذا شعيب وهذا محمد وهذا عبد الله بن عمرو. تنت أحسن اسم مركب، أثر الله خيره. سهل، فهمتم على الأخ؟ أهم شيء أنه يثري، أهم شيء أنه يعني شغل ذانا، شغل ذانا. لا، المراد به عمرو واحد، عن شعيب اثنين، عن جده نختلف هنا، هل جده محمد ولا جده عبد الله بن عمرو؟ جده الأقرب محمد، هنا الخلاف. لأجل هذا الخلاف نزل بعض العلماء ردها، سأتكلم معكم عنها إن شاء الله. خلوكم معي ولا واحد يقول، شوفوا حفظكم الله علوم الآلة، أنتم بالنسبة لكم اجلس، بالنسبة لكم أنتم على مراتب، وأنا مؤمن بهذا. منكم من قد درس إما معي أو مع غيري هذا الفن أو بعض الدروس الأخرى، هذا واحد، هذه مرتبة. المرتبة رقم اثنين، منكم من يفهم مني بكلام واحد، يسمع يفهم ما يحتاج إلى تكرار. هذا الصوم من الأذكياء يتعب في العادة، يعني قد فهمت أصلا بس يحصل له نوع ما قد فهمت، ما عرف يدعي ليه للرفاس، واضح؟ منكم من لا يفهم وهو الغالب، يعني ليس معلوم الآلة، يحتاج إلى تكرار. فنحن نتعامل في التدريس مع من؟ مع المرتبة الدنيا، ليس مع المرتبة العليا. فأنا أعطي تنبيهات. أولا، الدرس هذا درس حضرته بطيبة نفسك وأحببناه لك، ونحب هذا أن يخرج هذا الجمع كلهم محدثون. سننتهي المكتبة ونأتي للبحث، ونعطيكم الآن قد رصدت إن شاء الله لكم مصنف عبد الرزاق، والمخطوطات موجودة، هذا خاص بكم. نحقق مصنف عبد الرزاق ما تنتهي سنة ونحن إن شاء الله تممنا، قولوا إن شاء الله. طيب كيف يكون هذا؟ الذين درسوا من قبل والذين فاهموا لابد يتواضعوا معنا وينحطوا معنا على درجة واحدة. أنت أولا ما راجعته تكرر في ذهنك. اثنان، أنا لا أشك أن هناك تعديلات في الحفظ وفي الذهن في أثناء تدريسي، تقول هذا كنت فهمت كذا صواب كذا، فهم كثيرة تأتي عليك صواب كذا، تعديل في الدراسة نفسها في التطبيق. وكلما مارست هذا الفن، قال لي أحد الطلاب الحين في دمج، قال يا أخي هذا العلم مثل القرآن، كل ما نقرأ الكتاب مرة استفدنا أشياء أخرى، ويعني عبارته بس هذا عبر هكذا، لكن هو هذا علوم الآلة، كلما مارستها انفتحت لك إيش أبواب العلوم. أينما ذهبت عندك علم الحديث، ثم هذا دار الحديث، لابد أن نخرج منه محدثين. كيف نخرج محدثين؟ الاهتمام بحضور الآن الدراسة هذا، ثم تطبيقها إن شاء الله، وأنا ناوي التطبيق أن يكون مثل الدرس.